بالنسبة للدرس رابعة الأسئلة يعني الدورة مختصرة الدرس المادة كله هيشرح ثمان دروس المشاكل الموجودين في الدورة ليهم شروحات ومفهوم هي مطورة فاللي يسأل أسئلة فيها تطويل يعني الدورة مختصرة فهي الحاجات دي يرجع لشروح المشايخ المطورة يعني يا ريت ما يبقاش فيه دروس أسئلة في خلال الدرس اللي عنده سؤال متعلق بالدرس وسؤال مهم يعني شكل مهم متعلق بالدرس لا يسلم الشيخ مباشرة لا يسلم الأخ القريب. هو الشيخ يسلم له الدرس والسؤال وهو اللي هيوصل له الشيخ إن شاء الله. ماشي يا دكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة رسالة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموسومة باسم رسالة في أصول التفسير. كنا في المجلس الأول قد قرأنا المقدمة أو المقدمة حتى وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله بعد أن ذكر الأثر صحيح النسبة إلى علي بن أبي طالب موقوفا عليه، قال بعدها وذكر بعض آيات الذكر الحكيم، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، هنا يذكر الآيات التي تدلل على حاجة الأمة الماسة إلى فهم القرآن الكريم، يذكر بعض الآيات فقال قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذه في سورة طه. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طبعا أنتم تنظرون إلى هذه الآيات المذكورة والوقت لا يتسع، وكان يعني من غايتي ومن هدفي أن أقوم بتفسير هذه الآيات الكريمة، ولكن الوقت لا يسمح لتفسيرها، ويكفيكم شرح العلامة الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذه النسخة في تفسير الآيات، فإن تفسير الآيات المقصود منه بيان احتياج الأمة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فكما رأيتم في الآية الأولى يقول تعالى فإما يأتينكم مني هدى، وهذه جملة شرطية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ضمنت له الهداية والسعادة لأنه ذكر ضدهما، فضد الهدى الضلال وضد السعادة الشقاء، فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي كتب الله التي أنزلها على الأمم السابقة فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري يعني عن ذكر الله تعالى يعني كتبه المنزلة وبالنسبة لنا القرآن الكريم فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي المحشر، في الدنيا وفي البرزخ يعني عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عمى حسيا وعمى معنويا أعاذنا الله وإياكم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يعني في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني فتركتها عن عمد وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان في لغة العربي يأتي على معنيين، النسيان في لغة العرب يأتي على معنيين، يأتي على معنى الترك عن عمد ويأتي بمعنى الترك عن ذهول، الثاني معفو عنه كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ولذلك جاء في الحديث وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني وضع أو رفعت المؤاخذة عن الأمة في الخطأ وفي النسيان، فالنسيان لا يؤاخذ به في باب العفو لا يؤاخذ به، فالنسيان يأتي في لغة العربي بمعنى الترك. فهل هنا من قال الله في شأنهم كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هل نسيها ذاهلا وهو النسيان المعفو عنه، أم نسيها عن عمد وعن ترك عامد، نسيها عن ترك عامد أو عن عمد الترك، ولذلك قال وكذلك اليوم تنسى،

فهذه امور لا تتصور، لا تتصور ابدا. انت بتجدد خلاياك، خلاياك بالطعام بتتجدد، ومع ذلك لك في النهايه عمر افتراضي. لك اي اله من الالات لك عمر افتراضي، حتى لو عشت 80 90 100 سنه خلاص بقى تلاقي العين ما قدرتش، والسمع يعني خلاص لا حول ولا قوه الا بالله، والرجلين مش قادره تشيلك، والعظم وهن العظم مني، واشتعل الراس شيبه، حتى الشعر يشيب، يعني يضعف. كل الامور دي كلها بيضعف الانسان لانه عمر افتراضي معين، بعد كده خلاص ما يقدرش يعمر اكثر من هذا. لكن الجنه امر مختلف تماما، واخدين بالكم؟ ولذلك هذه الامور لا يعلم على حقيقتها الا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول: يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم وانزلنا اليك الذكر لتبين. اللام هذه لام الامر ولا لام التعليل؟ لام التعليل. كيف عرفنا؟ الفعل بعدها منصوب. لتبين، ما قالش لتبين للناس، بل قال لتبين، فهذا للتعليل. ما نزل اليهم وهو القران الكريم. فمعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبين لما استجاب لامر الله عز وجل، ولما بلغ رساله ربه، مع ان الله يقول: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يفعل يبقى ما بلغش الرساله وحاشا. فالرسول استجاب لامر الله، لان الله قال: وانزلنا اليك الذكر. ده اول دليل بيستدل به شيخ الاسلام على هذه القضيه التي ذكرها. الدليل الاول قول الله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم. فهذا يتناول، هذا اللي هو معاني القران، ويتناول الفاظ القران. الدليل الثاني قال ابو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من التابعين، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما، انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. خد بالك، حفظهم غير حفظنا. نحن الآن همك أن تدرك تمام الصورة، هدفك أن تدرك تمام القرآن، تمام القرآن الكريم حفظا، لكن هم لم يكونوا يتعلمون القرآن هكذا، وإنما كانوا يحفظون 10 آيات، 10 يحفظوها ويتعلموا ما فيها من أحكام. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا، العلم مع العمل. ولذلك هذا أمر يجعلك تحل الإشكال اللي يعني لم يكن عندهم إشكالية الانفصام بين العلم والعمل. احنا عندنا انفصام، مش في الشخصية بس، عندنا انفصام بين العلم والعمل. عندنا انفصام، تجد ده بسم الله ما شاء الله، الراجل ده حافظ، الراجل ده عالم، لكن الراجل ده تقي وعامل وعابد. ده عامل وده عالم، ما كانش عند الصحابة هذا الكلام. الصحابة العالم عامل. وهذا نحن لأننا عندنا هذه الإشكالية نقع في إشكاليات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نقف في مشكلة، من ندخل في الصلاة، الأحفظ ولا الأتقى ولا الأعلم؟ لأن عندنا واحد أعلم قاري كتاب من كتب السنة وكتب الفقه، عنده أحكام الفقه، لكن بسم الله ما شاء الله حصلته في القرآن يعني تكاد تقترب من الصفر، ما قراش قرآن وحافظ جزء عامة على قده، لكن بسم الله ما شاء الله أرى كتاب، أرى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، لكن في القرآن يعني حتى لو قرأ ممكن يلحن في القرآن، مش كده؟ واحد تاني ختم القرآن بالعشرة، لكن لو أدركته سهو في الصلاة ممكن يبرجل المسجد كله وتبقى مشكلة، مش عارف الأحكام، ولو سئل في مسألة من المسائل لما استطاع أن يجيب. ممكن يكون الحافظ ده بيشرب سجاير، مشكلة تالتة، مش كده ولا لا؟ فمش عارفين هو الأعلم ولا ندخل الأتقى والأورع، يعني الراجل التقي الورع، ولا ندخل الأفقه، مشكلة. الصحابة ما كانتش كده بقى،

يعني الكلام ده بالنسبة للتابعين ومن بعدهم، فما بالكم بالصحابة الكرام؟ إن كنت أنت الآن لا تقبل أن يكون شيخك أو معلمك حينما تسأله عن آية من كتاب لا يعجز عن تفسيرها تشمئز وتبدأ طب ده شيخنا المفروض كان يعمل، فما بالك إزاي تتصور أن الصحابة لا يعرفون تفسير كتاب الله تعالى؟ كيف تتصور أنت هذا الأمر؟ الصحابة الكرام اللي هم أحسن من ابن تيمية وأحسن من الشافعي وأحسن من أحمد مش كده ولا لا؟ رضي الله عنهم أجمعين. يقول ولهذا كان، اسمع بقى قاعدة عظيمة، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، لأنه كلما عظم العلم وكسر العلم يقل الخلاف. احنا الوقت الخلاف ملء الأرض، وعدد الملتحين مذاهب مش كده ولا عدد الملتحين بقت مذاهب في الأرض، دليل على الجهل. لكن الصحابة مفيش غيرهم مذهب واحد، دليل على العلم. لأن المصيبة لو أن الذي لا يعلم سكت كان كل الناس ارتاحت، لكن مين يسكت؟ العالم كله بقى خبير في كل شيء، فالكل بيتكلم. لو أشوف كلمة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لو أن الذي لا يعلم سكت لقل الخلاف. كان يبقى عندك الشيخ الألباني قال، والشيخ ابن باز قال، والشيخ ابن عثيمين قال، والشيخ عبد المحسن، والشيخ ربيع، والشيخ أئمة السنة قالوا، تجد أقوالهم مفيش خلافات بينهم. لكن لما تيجي بقى تنزل في المرتبة اللي بعد كده فحدث عن البحر، المسألة تتوه عليك وتوسع قوي بعدد كل من بر رأش مش كده ولا كترة العملية. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين، بس الحمد لله إن هؤلاء الذين اختلفوا اختلافهم بقى عندنا مش في تفسير القرآن، لأنهم للأسف جهل بالقرآن الكريم فابتعدوا عن القرآن فأراحونا واستراحوا، لا يتكلمون في القرآن والحمد لله رب العالمين، لا يتكلمون في القرآن والحمد لله رب العالمين. أخرهم في القرآن الكريم حاجة واحدة بس، تراويح رمضان فقط، لكن لا تجد واحدا منهم يستطيع أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. فضل الله عز وجل علينا، لا نجد واحدا منهم يستطيع أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أمر نقوله عن علم وعن بينة وعن معرفة بهم، والحمد لله رب العالمين. المهم يقول ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، يعني النزاع كلما قل العلم يكسر الخلاف درجة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، خلاف التابعين في التفسير أقل ممن بعدهم، لكن بالنسبة للصحابة يكون أكثر، فالصحابة خلافهم يكاد يكون معدوما، والخلاف كما سيتضح فيما بعد وسيشرحه ابن تيمية. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، كلما كان العصر أشرف، والعصر لا يشرف إلا بإيه؟ بأهله، العصر لا يشرف إلا بأهل الزمان، لا يشرف إلا بأهله، فزمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الإيه؟ لا مش خير القرون، خير الناس قرني، خير الناس مش خير القرون، أصل القرون مفيش تفاضل بينها، فالقرن هيبقى أفضل بمن فيه، فخير الناس قرني، القرن اللي كنت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك بقى حدث ولا حرج. فكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع، طالما أهل أشرف، أهل علم، أهل ورع، أهل خوف، الأهواء منعدمة أو تكاد الأهواء تكاد تنعدم، يبقى الاجتماع من أين يأتي الاختلاف؟ من أين يأتي الافتراق؟ كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، كل الأمور دي كثرت في عصر الصحابة. وذلك حتى الأئمة كان أعظم إمام عندهم بعد النبي محمد أبو بكر، خيرهم رئيسهم ما اختلفوش، فكان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم اختلف بعد ذلك بدأ، فلما شابوا شيب لهم كما يقول ابن القيم، فاختلفوا على عثمان وقتلوه. ولذلك لما جاء علي بن أبي طالب لم يكن العيب في علي، ولكن من حكمهم علي لم يكونوا على درجة من حكمهم من سبق علي،